الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 عاما، ففرق الله رب العالمين الكتاب العزيز على هذه المدة المتطاولة من الزمان لحكم كثيرة بينها الله رب العالمين لنا، فمنها ما نعلمه، ومنها ما لم يبينه الله رب العالمين لنا فنحن لا نعلمه. فقد أراد الله رب العالمين بإنزال القرآن في هذه المدة الطويلة من الزمان على قلب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن يثبت الله رب العالمين قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن ينزل عليه الحين بعد الحين. وأيضا أراد الله رب العالمين أن يستجد من الأحكام لهذه الأمة المرحومة برحمة الله رب العالمين، أن يستجد من الأحكام بنزول القرآن على حسب ما يستجد من الوقائع والمسائل. وكذلك أراد الله رب العالمين أن يرحم أمة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإنزال القرآن في هذه المدة الطويلة. والله عز وجل أنزله دفعة واحدة في ليلة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا على حسب الوقائع والمسائل في 23 عاما، لكي يربي هذه الأمة على عينه ويصطنعها الله رب العالمين لنفسه، ولكي تقوى هذه الأمة في صدرها الأول على حمل هذه الأمانة الثقيلة التي كلفها الله رب العالمين بها، لأنه لا كتاب ينزل بعد القرآن ولا نبي يرسل بعد النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفصلون بين العلم والعمل، لم يكن واحد من أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين يعرف آية من كتاب الله رب العالمين لا يتعلق بها عمل، بل كانوا يعرفون العلم للعمل به. وقال قائلهم: تعلمنا القرآن 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نحفظهن ونعيهن، أي نفقههن ونعلم معانيهن ثم نعمل بهن، كما قال علي رضوان الله عليه مقتبسا من مشكات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ف فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمون علما نظريا لا يرتبط به عمل عملي مؤدى، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذون كلام الله رب العالمين كما ينبغي أن يؤخذ، على أنه قانون واجب النفاذ. فماذا الله رب العالمين قد قال؟ فسمعا وطاعة لمقالة ربنا جل في علاه. وإذا كان الله رب العالمين قد نهى ألا نفعل، فحذاري ثم حذاري أن نتورط في فعل ما نهى الله رب العالمين أن يفعل. قانون الله رب العالمين هو كلامه، وكلامه واجب النفاذ على قلب المؤمن الذي أخلص قلبه لله رب العالمين. وكذا يكون كلام الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يعمل به، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد معرفة المؤمن في ظاهر الأمر والمسلم في ظاهر الأمر. عد النبي معرفته لحديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عدم أخذه به عده النبي صلى الله عليه وسلم كبرا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت. فشل الله رب العالمين يد الرجل فلم يستطع ان يرفعها بعد الى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال الراوي فما استطاع ان يرفعها بعد الى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منعه الا الكبر. يتكبر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن صحيح الايمان يأخذ كلام الله رب العالمين على انه واجب النفاذ، والمؤمن صحيح الايمان يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على انه قانون ينبغي ان ينفذ بمجرد العلم به. ولذلك لا ينازع المؤمن بعد التثبت والتيقن من صحة النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينازع المؤمن بعد ان يعرف ان هذا الكلام هو حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينازع في العمل به بحال ابدا. بل اذا ما نازع فقد راجع ايمان القمة، لان ايمان القمة والمرء واقف على رأس طريقه، اما ان يدخل في الدين واما ان لا يدخل فيه. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان تكفروا فان الله غني عنكم، غاية ما هنالك ان الله رب العالمين لا يرضى لكم الكفر. وكيف؟ وقد كرمكم الله رب العالمين وفضلكم وحملكم في البر والبحر ورزقكم من الطيبات وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا، غاية ما هنالك ان الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. واما اذا ما كفر الناس جميعا فان هذا لا يضر ربنا تبارك وتعالى شيئا، لانه هو العزيز الغني لا اله غيره ولا رب سواه. العبد المؤمن اذا ما راجع القول بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وراجع القول بعد معرفة انه هو قول الله، وقد ثبت عن الله رب العالمين الثبوت المحقق ان يكون قرآنا او يكون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اذا راجع المرء في ذلك فقد راجع ايمان القمة. المرء على رأس طريقه اما ان يؤمن واما ان يكفر. فاما اذا ما امن فقد اعلن ظاهرا وباطنا انه قد اسلم المقادة لله رب العالمين، واسلم الزمام للنبي الامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس ثمة الا الطاعة، وليس ثمة الا الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول هذا الكلام اليوم كتوطئة لامر مهم الى ابعد درجات الاهمية مما يعرض لحياة المسلمين في واقعهم المعاصر، وهو ان خصاما نكدا قد حدث بين القول والفعل، وان خصاما نكدا قد وقع بين العلم والعمل. يقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كنا نؤتى الايمان قبل القرآن، لان احدهم يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما حدث من ضمام ابن ثعلبة فيما يرويه الشيخان، فيما معناه ان قومه اوفدوه وافدا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: ايكم ابن عبد المطلب؟ فقال: انا ذا يا اخ العرب. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستنطقه في ايمان القمة، ثم اذا ما وضع يده على ايمان القمة واستقر الايمان في بدء الامر في قلبه فلا مراجعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: جاءنا رسولك. وكان النبي قد ارسل اليهم من صبر من عنده صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعرض عليهم الايمان والاسلام. فجاء الرجل فقال لهم: ان الله عز وجل خلق السماوات وخلق الارض، والذي خلق السماوات وخلق الارض يأمركم ان توحدوه، ويأمركم ان تعبدوه حق العبادة، وان تخلصوا له الدين ظاهرا وباطنا. وسمع ضمام ابن ثعلبة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يسعى للنبي صلى الله عليه وسلم وزيرا عن قومه، فقال: يا محمد يا ابن عبد المطلب، بالذي رفع السماوات وبسط الارض، الله ارسلك؟ قال: والذي رفع السماوات وبسط الارض، الله عز وجل ارسلني. قال: ان رسولك يا ابن عبد المطلب قد انبانا بان علينا في اليوم والليلة 5 صلوات نصليهن لله رب العالمين، فانا اسألك بالذي رفع السماوات وبسط الارض، الله رب العالمين امرك بذلك؟ قال: امرني الله رب العالمين بذلك. ثم سأله بعد ذلك عما سأله من فرائض الاسلام، فلما علم قال: والله لا ازيد عليهن شيئا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: افلح ان صدق. فالمرء على رأس طريقه، اما ان يؤمن واما ان يكفر، اما ان يتلون بظاهر الايمان ثم لا يوجد في قلبه بعد ذلك مثقال حبة من خردل من متابعة ولا من صدق انقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محض النفاق. قد يزيد النفاق زيادة عالية في قلب عبد حتى يصبح منافقا خالصا، وقد يصبح منافقا مشوبا، فيه خصلة او خصال من خصال النفاق، يدعي الايمان ظاهرا ويظهر الاسلام في باب الرأي، ثم هو بعد ذلك يبطل الكفر والنفاق والمحادة والمشاقة والمعاندة للنبي الاكرم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الفصام النكد الذي يمر به العالم الاسلامي اليوم في واقعه المعاصر، الفصام بين العلم والعمل، ليس الا نفاقا محضا لمن وقع فيه، وهو حماته ممكنة ينبغي على كل مؤمن موحد يعرف لله رب العالمين قدره حقا، ويعرف للنبي الامين قدره صدقا، ينبغي عليه ان يتبرأ منه ظاهرا وباطنا. ووالله ان اهل الاخلاص لا يقولون: والذي رفع السماوات وبسط الارض، لو كان النفاق حلالا ما نافقنا، لان النفاق لا يقع فيه رجل كريم. يقول: والله والذي رفع السماوات وبسط الارض، لو كان النفاق حلالا ما نافقنا، لو احل الله وحاشا لله رب العالمين، لو احل النفاق والرياء. يقول الرجل ذو المروءة: ما نافقت وما رأيت، لانه لا يجمل بالرجل ذي المروءة والرجل ذي الشهامة والرجل ذي الرجولة ان يكون منافقا او ان يكون مرائيا. نسأل الله ان يطهرنا جميعا من النفاق ظاهرا وباطلا. اليوم تنظر في اخبار ما اتى عن النبي صحيحا صلى الله عليه وسلم في اي امر من الامور التي تعرض لك، فترى علما نظريا يستوعبه العقل وينقش على صفحات الذواكر، يستدعى عند الطلب وعند الحاجة قولا لا فعلا، وما كذلك شأن الأثبات المتقين المتبعين للدين الأعز والسائرين على منهاج النبي الأغر صلى الله عليه وسلم. وخذ أي مثل شئت مما يأتي على خاطرك أو يغيب عن صفحة بالك. لو أنك نظرت مثلا في حق قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالة شديدة فلن تجد عبدا، وأكاد أقطع بذلك، لم تجد عبدا مسلما لا يحفظه أو لم يسمع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صحيحا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فما تجد اليوم مؤمنا وما تكاد تجده إلا وهو عالم بهذا النص الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكاد أقطع أيضا أنك لن تجد، لا أقول لن تكد تجد، بل أنت لن تجد في هذا العالم اليوم من يرعى للجوار حقه كما أمر الله رب العالمين وكما أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا من عصم الله من المؤمنين الموحدين المخلصين قليل ما هم، كما قال ربنا جلت قدرته في محكم التنزيل. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم يقرره بعدما قرره الله رب العالمين في محكم التنزيل. الله جل قدرته قد وصى بالجار، وامر الله رب العالمين بالاحسان اليه والصبر على اداه، وقرن ذلك سبحانه وتعالى بافتتاحية مباركة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه آية الحقوق العشرة، فهذه عشرة حقوق بينها الله رب العالمين في هذه الآية المفردة. يمكن ان تكون هذه الآية دستورا لحياة مسلم تقوده وتكون نورا يتبعه حتى تجود به على الصراط الى مضحوحة الجنة بفضل الله الرحمن الرحيم، ويمكن ان يستدبرها ويمكن ان لا يتفقه فيها عبر يدعي الاسلام ظاهرة وربما اظهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الامر، وهو يبعد عن حقوق بينها الله رب العالمين وامر بها في محكم التنزيل، لانه وقع في حمأة وطينة خبال الفصام النكد بين ما يقال وما يعمل وبين قول وفعل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما المؤمنون الاثبات الذين يعرفون لهذا الدين حقه فانهم لا يفصلون بين قول وعمل ولا يفصلون بين قول وفعل، بل ظاهرهم كباطنهم ظاهرهم كباطنهم ان لم يكن باطنهم خيرا من ظاهرهم، لانهم على ورع يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون كما اخبر الله الديان الرحيم. عباد الله، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءه جاء فساله قال: يا رسول الله، ان امرأة تقوم الليل تصوم النهار وتتصدق وتفعل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. وجاء جائن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امرأة تصوم شهرها وتصلي خمسها وتتصدق باتوار من اقف، والاتوار جمع تور وهو القطعة من اللبن المجفف وهو الاقف، يعني تتصدق بصدقة قليلة في ظاهر الامر في مقابل ما تتصدق به الاخرى، وتصوم شهرها الذي فرضه الله رب العالمين عليها، والاخرى تصوم النهار مطلقا لا بوصال وانما بغيره، وتقوم الليلة هذه لا تقوم منه شيئا غير ان هذه الاخرى لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في الجنة. انظر الى هذه التفرقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على محور واحد. يستطيع الانسان ان يخلص قلبه لله رب العالمين باتباع امر من اوامر الله رب العالمين يجعله قانونه في الحياة. ان رجلا يأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد افزعه حاله ونظر الى العباد في زمانه فهاله امرهم، كما حدث مالك بن دينار رحمة الله عليه عندما قال مثل العباد لأول الناس كمثل الفخ مع العصفور، فإن الفخ لما غيب في التراب وانحنى على أصل صنعته ووضعت فيه البرة أي حبة القمح، جاء العصفور إلى الفخ فقال ما لي أراك مغيبا في التراب؟ قال من التواضع لله رب العالمين. قال فما لي أراك منحنيا؟ قال من خشية الله رب العالمين. قال فما هذه البرة التي فيه؟ قال أعددتها زادا للصائمين. قال نعم الجار أنت. فغيب حتى إذا ما أذن للمغرب أتى العصفور لكي يفطر على حبة قمح في فخ، ويا له من فخ. فلما أن وضع رقبته فيه خنقه فقال إن كان الجوار جوارك فلا خير في الجوار أبدا. فهذا الحال حال رجل خاف على نفسه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا كيف لي يا رسول الله أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ إن الأمور قد اشتبهت وإن المسالك قد تضاربت وإن السبل قد تشابهت وان الامر قد اختلف علي في ظاهره، فدلني على قانون. وانت صلى الله عليك وسلم بابي انت وامي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القانون الجامع، تريد ان تعرف اذا اسأت انك قد اسأت واذا احسنت انك قد احسنت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وابن ماجه وهو صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال جيرانك احسنت فقد احسنت واذا قالوا اسأت فقد اسأت. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم قانونك الذي تبحث عنه بالجوهرة المكنونة والدرة المصونة في لسان من يجاورك من اهل ابيات قد تبعد وقد تقرب على حسب ما بين النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله الى حال نفسك، ان كان جيرانك يصفونك بالاحسان الحقيقي فانت محسن وقد احسنت، واذا كان جيرانك يصفونك بانك قد اسأت بالاساءة الحقيقية فقد اسأت. وربما تقول ان هؤلاء من اهل الباطل وينبغي علي ان اواثبهم وان استعمل ما من ربي علي به من مال او سطوة جاه في تربيتهم، فان هؤلاء لا يصلحهم الا العصا. نقول اسأت واسأت واسأت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتعلم ان امر الجار كامر الزوجة سواء بسواء حذر القذة بالقذة. فليس الاحسان الى الجار والى الزوجة ان تكف الاذى عنها، بل الاحسان الى الجار والى الزوجة ان تتحمل الاذى منه او منها. ليس الاحسان الى جارك ان تكف الاذى عنه، بل الاحسان الى الجار ان تتحمل الاذى منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إليه رجل فيشكو إليه شكاة ظاهرة من جار له يؤذيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر. ويمضي الرجل وتأتي الأذات كالجيفة المنتنة، ويأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يؤذيني، فيقول اصبر. ويذهب الرجل ثم تأتي الأذات ظاهرا عارها وشبارها، فيأتي الى النبي يا رسول الله جاري يؤذيني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة او التي بعدها قال اطرح متاعك في الطريق، خذ متاعك واساس بيتك فاطرحه في الطريق ظاهرا واجلس بجواره. ففعل الرجل ما امر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس بجوار متاعه على قارعة الطريق، ومر الناس بالرجل الذي جلس على قارعة الطريق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما شأنك؟ يقول جاري يؤذيني. ويسألون من بحوله من بجواره ومن حوله ما شأن هذا الرجل؟ فيقول من حوله ومن بجواره إن جاره يؤذيه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يطرح متاعه على قارعة الطريق. فكان الناس يقولون لعنة الله على من آذاك، فلما وصل ذلك الى المؤذي اتى الى الرجل وقال: لا جرم، احمل متاعك ورد الى بيتك اثاثك، فوالله لا اوذيك من بعدها ابدا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مرة وثانية وثالثة يقول للرجل: اصبر على هذا جارك. ثم لما امره في الرابعة لم يامره بالتعرض له، بل غاية ما هنالك ان يتحمل الامر صاغرا، كما فعل ابو حنيفة رحمة الله عليه عندما كان في جوف الليل يتهجد متعبدا لله رب العالمين، وجار له يعاقر الخمر يقع عليها، وانت غير مامور بالتدسس على خفايا الناس وما اخفوا من سرائرهم وغيبوا من مغيبات، فليس لك ان تتدسس على الناس في بيوتهم لكي تتبع الصفقات ولكي تسير اراء الاوراق، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيقول: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله الستر والسلامة والعافية. ابو حنيفة رحمة الله عليه يتعبد لله في جوف الليل الاخر مقبا على القيام والعلم والذكر، وجار له العاقر الخمر، فاذا ما اخذ خمارها براسه ودارت فيه وخيلت له الخيالات وهومت تحت عينيه وتحت ناظريه التهويمات، انشد بيتا يقول فيه: اضاعوني وعيشة اضاعوا ليوم كريهة وشداد ثغري. يظل يتغنى بقرآن الشيطان، وابو حنيفة بجواره يرتل قرآن الرحمن، حتى يأتي عليهما اذان الصبح، فيذهب الرجل الفقيه العالم الى طيته مصليا لله رب العالمين، والاخر يأخذ النوم من معاقب ادفانه فينطرح كالجيفة المنتنة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وفي ليلة من الليالي فقد ابو حنيفة رحمة الله عليه صوف الرجل، لم يترنم في تلك الليلة بما كان يترنم به من شعر، وسأل عليه بعد ان صلى الصبح فقال: اين ذهب؟ فقال: ان الشروط قد اخذوه بليل لامر جناه، غير انه لا يستوجب حتى. فما زال ابو حنيفة رحمة الله عليه يتوسط في غير حد بجاهه الذي جعله الله رب العالمين بسبب العلم الذي علمه الله اياه، حتى فك الله رب العالمين اسر الرجل، وعاد الرجل الى بيته ويده في يد جاره الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه ورضوانه. فلما ان كان معه اخذ يباسطه ويفاكره، فقال له ابو حنيفة رحمة الله عليه: ايجاري، اترى ان قد اضعناك ام لم نضعك؟ لان الرجل كان يترنم ببيت شعر يقول فيه: اضاعوني واي فتى اضاعوا، فيقول: اترى ان قد اضعناك كما كنت تقول، ام اننا نسعى فيما يصلحك الله رب العالمين به؟ فقال: نعم الجوار جوارك. وترك قرآن الشيطان وعكف بعد ذلك على قرآن الرحمن: عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوه، وسيروا خلف نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تردوا عليه الحوض فيسقيكم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ظمأ من بعدها ابدا. هذا ما نرجوه من ربنا ونأمله فيه، لا يقطع رجاها من ارتجاه، هو خير مرتجا، لا اله غيره ولا رب سواه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، عباد الله، فان الامة اليوم احواج ما تكون، ان الامة اليوم احواج ما تكون الى عقد الصلة بين ما يقال وما يعمل، وبين ما هو قول وما هو فعل. الامة اليوم احوج ما تكون الى الخروج من انفصام النكد الذي ادى بالتردي في هوة النفاق نسأل الله رب العالمين أن يطهرنا منه ظاهرا وباطنا. هو حق حق يجعله الله رب العالمين لمن حولنا من أخواننا المؤمنين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد صحيح: لا يؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جاره، وجاره جائع بجواره. لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع إلى جواره. ينفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمام الإيمان أو تمامه عن رجل يبيت شبعان وجاره إلى جواره جائع، وليس في النص وهو يعلم، لأن الأصل أن تعلم، لأن الأصل أن تتفقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر موصيا وموصيا، فجاءت الوصاته من أبي ذر رضوان الله عليه لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضوان الله عليه فيما صح عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد بجيرانك، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. هو محض ماء شابته شائبة من رائحة لحم، غير أنه أمر يعبر عما وراءه مما استجن في القلب من تضامن وتكافل بين أمة هي في الأرض كلها كالجسد الواحد، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بسهر الحمى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في طاعتهم وتراحمهم وتكافلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن المحبة التي أمر الله رب العالمين بها أن تكون بين المؤمنين ليست كلاما يقال، بل هي فعل يفعل، بل هي عقد قلب على إخلاص ووفاء وأداء حق لأخيه المؤمن. فإذا ما فسخ العقد وانتقض العهد فقد خرج الرجل من ربحة طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحيلاها من كلمة قيلت يوما من الدهر لن تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا. لن تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا، لا يا أنت. لأن الضمائر ها هنا تمحي ولا تبقى إلا ذوات محبة محبوبة بينها التواصل على منهج الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كانوا في غزاة من غزواتهم سبعة من الرجال الأشداء، كلهم خرجوا ذاهبا لله رب العالمين يحمل روحه على كفه مضحيا بها لله رب العالمين يقول: اللهم منك إليك تقبل مني وأنت أرحم الراحمين. ويخرج مجاهدا لله رب العالمين وفي سبيل الله رب العالمين، يزول عن دين الله رب العالمين ويدفع عن حياض منهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فكلهم أصابته الجراحة وكلهم وقع للأرض لليدين وللفمين. وجاءت امرأة ممن كان يصبب الجرحى بقربة ماء قبل أن يجفف العطش على هؤلاء، فعرضت على الأول وهو بين الحياة والممات، وإن الروح لتعالج معالجة شديدة للبقاء، ويابى النزول الأخير إلا أن ينفض، ويابى السهو الذي انطلق من كنانته عندما أمر الله رب العالمين الروح أن تعود لله رب العالمين، فأصعد ما للسماء للسماء، ويبقى ما في الأرض للأرض، ويعود التراب إلى التراب، تاب الروح إلا أن تنازع في الخروج وهي تجاهد في البقاء. فقال: فلتذهبي إلى أخي هذا فهو أخرج مني إلى شربة الماء. وتذهب المرأة إلى الثاني فأقول عن الثالث مثل ما قال الأول عنه، حتى تمر المرأة في دورة كاملة فتعود من السابع إلى الأول فتجد الأول قد مات، فتذهب إلى الثاني فتجد الثاني قد مات، فإلى الثالث فالسابع فكلهم قد مات، يؤثر أخاه على نفسه كما أمر الله رب العالمين وبين، وكما شرح ووضح في محكم التنزيل أن هؤلاء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاللهم اجعلنا على طريقة هؤلاء وعلى منهاجهم انك على كل شيء قدير. عباد الله، انه لا يجمل بالمؤمن الذي يرعى ايمانه بحق ويسهر على حفظ سياج دينه بصدق ان يكون عنده ادنى ذرة من تلك الشائبة المشروبة ومن تلك اللعنة اللعينة التي تأتي بالفصام بين قول وفعل وبين كلام يقال وفعل يخالف ذلك المقال. يبرأ العبد المؤمن من هذا كله الى الله رب العالمين، فهي براءة من النفاق، وهي شهادة خلوص وخلاص من الرياء ومن السمعة، بعوضة كاملة بالقلب والقالب لله رب العالمين. لان الله خلقك بكلك، فلا يقبل منك ان تعود ببعضك، لا يقبل الله رب العالمين منك الا ان تعود لله رب العالمين بكلك كما خلقك الله رب العالمين بكلك. يقول ربنا جلت قدرته في الحديث القدسي الصحيح النسبة عن نبيه عنه صلى الله عليه وسلم: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك بي غيري وكلته للذي اشرك. لذلك تجدهم في عرصات القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين ويأتي هؤلاء جميعا كل الخلق يأتون، ويؤتى بالذين كانوا ينافقون ويراءون بأعمالهم ظاهرا وباطنا، والذين يشركون ويكفرون بالله رب العالمين ظاهرا وباطنا، ويقال لكل احد من هؤلاء: فلتذهب الى الهك الذي كنت تعبد. فالذين كانوا يعبدون الشمس يذهبون الى الشمس، والذين كانوا يتوقعون على العبادة للقمر يذهبون الى القمر، والذين كانوا يعبدون الشيطان الى الشيطان مسيرهم، والى النار قرارهم، نسأل الله السلامة والعافية. والذين كانوا يعبدون عزيرا الى عزير، والذين كانوا يعبدون المسيح الى المسيح. واما المؤمنون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيقفون، فيقول لهم الملائكة: ما لكم لا تتحركون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، لانه هو الذي كنا نعبد، ما اشركنا بالله ربنا من مثقال ذرة من شرك لا ظاهرا ولا باطنا، بل كانت اعمالنا خالصة لله رب العالمين على منهج الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قالوا: وقد رأيتم ربكم؟ قالوا: لم نر ربنا قط، نسأل الله ان نراه. فقال لهم الملائكة: يقولون ابينكم وبينه من علامة؟ فيقولون: نعم. ثم يأتي ربنا كما قال ربنا جلت قدرته، يكشف عن ساق كما بين النبي في الصحيح في تأويلها وتفسيرها، فعند ذلك يسجدون لله رب العالمين، لا يسجد الا الذين اخلصوا. واما الذين كانوا على المنهج ظاهرا برياء مضمر ونفاق مستكن، فيريد احدهم ان يسجد لله بعد ظهور العلامة فلا يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصير ظهره طبقا واحدا كقطعة من رصاص. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. عباد الله، ان الموت يات ويأتي بغتة، وقد يأتي بغتة، غير انه على كل حال آت، والفرار منه لا يكون، بل ان الموت اقرب للمؤمن من شرات نعله، بل هو اقرب لكل نفس انسانية منفوسة حية من شرات النعم. نسأل الله السلامة والعافية. الموت يأتي بغتة، فاعملوا عباد الله ليوم تلقون فيه ربكم جلت قدرته وتقفون فيه بين يدي الله رب العالمين، منكم له، من غير ترجمان ولا حاجب، فيلقي على المؤمنين سترة ويدخلهم في كنفه، فيقول: اتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. اتذكر ذنب كذا؟ يقرره بذنوبه ويقرره بخطاياه، حتى اذا ما ظن العبد انه الى النار وسيصير الى هاوية السعير، يقول له الله رب العالمين: سترته عليك في الدنيا وانا استره عليك اليوم وانا الحي الستير. اللهم سلم سلم وانت ارحم الراحمين. عباد الله، اطيعوا الله رب العالمين واطيعوا النبي الامين، وادوا الحقوق التي امركم ربكم ان تؤدوها ظاهرا وباطنا، واتعظوا بالموت واعتبروا به، فان الموت مدرككم لا محالة، ان لم يكن الان فبعد حين، وحين لا يعلمه الا الله رب العالمين، من ثانية يتفاوت الى عقود من سنين، غير انك لابد في نهاية المطاف من وقوف بين يدي الموت وجها لوجه، فترى الملائكة وهم قد اتوا اليك باكفان من اكفان اهل الجنة او باكفان من اكفان اهل النار، وبحنوط من حنوط اهل الجنة يأتي بهم او بحنوط من حنوط اهل النار وخبث ونتن ريحهم. نسأل الله السلامة، تعملوا لما بعد الموت واطيعوا الله ورسوله والزموا منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفصلوا بين كلام يقال وعلم وعمل يعمل وبين علم وعمل، بل اربطوا بين ما قال الله وما امر به الله ان يعمل، واربطوا بين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما امر الله والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يؤتى به. اسال الله رب العالمين ان يرحمنا واياكم ظاهرا وباطنا. اللهم خذ بايدينا اليه واقبل بقلوبنا عليه، اللهم خذ بايدينا اليه واقبل بقلوبنا عليه. اللهم انا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم انا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم انا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم انا ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا. اللهم انا فقراء فاغننا، فقراء فاغننا، فقراء فاغننا. اللهم انا عالة فاغننا، عالة فاغننا، عالة فاغننا. حفاة تحملنا، حفاة تحملنا، حفاة تحملنا. اللهم انا ضعاف فقونا ضعفاء، فقونا ضعفاء، فقونا ضعفاء، فقونا. اللهم انا اذلاء فاعزنا، اذلاء فاعزنا، اذلاء فاعزنا. اللهم انا جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا. اللهم انا جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم الف بين قلوب المسلمين، الف بين قلوب المسلمين، الف بين قلوب المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم انك غني عن عذابنا فاعف عنا، غني عن عقابنا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم انا فقراء الى رحمتك فارحمنا، فقراء الى رحمتك فارحمنا، فقراء الى رحمتك فارحمنا، فقراء الى رحمتك فارحمنا. اللهم اليك نشكو قسوة قلوبنا، نشكو اليك قسوة قلوبنا، نشكو اليك قسوة قلوبنا، نشكو اليك جمود اعيننا، نشكو اليك ضعف قوتنا وخلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين وامن عورات المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم اخذل المنافقين والكافرين. اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب، وانزل عليهم سخطك الذي لا ترده عن القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. عدنا اليك فلا تردنا خائبين، عدنا اليك فلا تردنا خائبين، عدنا اليك فلا تردنا خائبين. اللهم ان رددتنا فمن يقبلنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم انا قد انفرحنا على ذلك وانكسرنا لجنابك وذلت رقابنا لعز سلطانك، فخذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، ووحد صف المسلمين، واجبر كسر المسلمين، وارعب صفع المسلمين، ولوم شمل المسلمين، ولوم شمل المسلمين، ولوم شمل المسلمين، ولوم شمل المسلمين. لا يكن المسلمون اهون عليك من اليهود والنصارى وعباد البقر. خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، واستر عوراتنا وامن رواتنا، خذ بايدينا اليك واستر عوراتنا وامن رواتنا، واهدنا اليك، واهدنا اليك، واهدنا اليك. اللهم اهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثبت اقدامنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم انا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم انا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم اجعل الموت لنا واعظا، اجعل الموت لنا واعظا، اجعل الموت لنا واعظا. ايضا. اللهم ارحمنا ارحم موتى المسلمين، ارحمنا ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا ارحم موتى المسلمين. اللهم باعد بينهم وبين ذنوبهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلهم من اثامهم وخطاياهم بالثلج والماء والبرد، والحقنا بهم على الايمان الكامل وقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه.